أبي ضللت حين تركت دفء الأمان في حضنك بيتي هجرت طوعا وجهلا وكنت أحيا في خيرك سعيا وراها أهواء سرت والشر كالنار المهلكة وعندما اشتد بي عذابي قلت أعوذ ربي لك طال ابتعادي زاد عنادي توبني ربي حتى أتوب بروحك انزع عني القساوة بكتني واجعل قلبي يذوب مهما يكون إثمي عظيما دم المسيح يشفي العيوب فاسترني واغسل أدران قلبي وارحمني يا غافر كل الذنوب مهما يكون إثمي عظيما دم المسيح يشفي العيوب فاسترني واغسل أدران قلبي وارحمني يا غافر كل وارحمني يا غافر كل الذنوب.